الفارس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. آه فرحتنا باسم الله بدينا، آه على الحبيب محمد سلمنا وصلينا، آه عيلتكم وعيلتنا صاروا نسايب، آه بطاعة الرحمن نحن التمينا. فرحة كبير يا حبايب لما عريسنا نواه، وانتو تصيروا نسايب وتقضوا العمر سوا. فرحة كبير يا حبايب لما عريسنا نواه، وانتو تصيروا نسايب وتقضوا العمر سوا. الله الله الله يا عروس بزفة حلوة حيزفوكي، الله يا عروس وزغردوا لك سوا. الله الله الله الله يا عروس وزغردوا لك سوا. يا حبايب لما عريسنا نواه، وانتو تصيروا نسايب وتقضوا العمر سوا. فرحة كبير يا حبايب لما عريسنا نواه، وانتو تصيروا نسايب بالفرحة رحنا بتحلى وفرحتنا نبقى سوا. الله الله الله الله نورك هلو يا عروسة ضوى. فرحة كبير يا حبايب لما عريسنا نواه، وانتو تصيروا نسايب وتقضوا العمر سوا. فرحة كبير يا حبايب لما عريسنا فرحة كبير يا حبايب لما عريسنا نواه، وانتو تصيروا نسايب وتقضوا العمر سوا. فرحة كبير يا حبايب.